السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب المدرك وترا من صلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز، فسكبت على يديه من الإداوة، فغسل كفه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه، فضاق كم جبته فأدخل يده فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق، فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه. نعم، ما عندك شاشة؟ ثم توضأ صغيره. عجيب، يقصد الوضوء والمسح. ها؟ من باب التغليب. الوضوء اسم الوضوء لاستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، هذا اسم عام. لكن مسح على خفيه، ذكر غسل اليد وغسل لا بقي الخفر، هذا الحديث ثم مسح على خفيه. نعم صحيح. ثم فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب. يكون مسح هكذا. طيب، ما علم نشوف كذا، ما علم يراجع الروايات في هذا. الرسول كلها ثم مسح على خفيه في حديث فأهولت جزاء الخفيف، فقال دعهما. نعم. فإني أدخلتهما طاهر الخفيف ثم مسح عليهما. نعم. حسب في الحديث الصحيح. نعم. كذا. كذا وتوضع على خفيف، يعني سمى المسح وضوءا. نعم. أي مسح توضع، يعني مسح لأن المسح على الخفين وضوء لهما. نعم. فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه. إذا في رواية مسلم وفي رواية ابن خزيمة توضأ. نعم. ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، فصف وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن بن عوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أحسنتم أو أصبتم. نعم، هذه القصة فيها فوائد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشروع المسح على الخفين، وفيها جواز لبس ما جاء من الكفار من الألبسة الجبة، كان جلد الشام وكان في ذلك الوقت بلاد كفر، جبة الشامية. وفيه أن الإنسان يجب عليه غسل ذراعيه بالماء، وإذا كان عليه ثياب فينزلهما، ولهذا لما ضاق الجبة حسر عن ذراعيه من تحت وغسلهما. وفيه اشتراط الطهارة لمسح الخفين، قال فإن يدخلتهما طاهرتين، وأنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على الطهارة، وبأنه لا بد من في المسح الطهارة من تعميم الخف، وأنه يكون ساتر للمفروض ساتر القدمين. وفي دليل على أن الإمام يتأخر إن لا يحبس الناس وإنما يقدم من يصلي بهم، وفي أن الإمام ليس عليه أن يغضب إذا تأخر، لا يجب أن يتأخر ويحبس الناس ثم يغضب، بعض الأئمة يغضب تأخر ربع ساعة تأخر فإذا صلوا غضب عليهم وتكلم عليهم، فالنبي قال أصبتم وأحسنتم. وفي أن المأموم إذا صلى خلف الإمام فاته شيء من الصلاة يقضيها ولو كانت وترا ولو أدرك ركعة، وهذا هو الشاهد الترجمة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن العوف في هذه القصة في غزوة تبوك، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن العوف. وأما في قصة أبي بكر في مرض موته فإنه جاء وصار هو الإمام عليه السلام. كذلك أيضا في قصة لما ذهب الإصلاح بن أبي عوف صار هو الإمام، ما صار مأموما، لكن في هذا في هذه القصة صار مأموم، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، النبي صلى تأخر عدل وتبرز وتوضأ وجلس مع المغيرة وأخذ الإداوة، فيه الوضوء من الإداوة ركوة من جلد عليه، يعني أن توضع من الإناء سواء من الإناء أو من جلد أو من غيره أو من بزبوز أو من أي مكان من أي ماء يتوضع، في أن جميع الأوعية أصلها الطهارة. ولم يصل خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن. وفي أنهم أن الصحابة فزعوا لأنهم سبقوه وشق عليهم ذلك، فلما سلم قال أحسنتم وأصبتم صلى الله عليه الصلاة والسلام، ما أحسن خلقه أحسن الناس خلقه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. باب باب المدرك وترا من صلاة الإمام. نعم. وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام. يعني إذا صلى المأموم خلف الإمام ثم أدرك وترا، يعني أدرك ركعة واحدة ويتشهد الآن الإمام ويتشهد معه، فالتشهد زائد عن صلاته، لا إنما يفعله ابتداء بالإمام، وإلا لو كان وحده ما جلس، فالجلوس زائد، هذا الجلوس زائد لكنه متابعة للإمام. وكذلك إذا أدرك ثلاث فإنه أيضا الثالث يجلس يتشهد الإمام ويتشهد معه، هذا التشهد هذا الجلوس متابعة للإمام، هذا مقصود المؤلف أن الإمام المأموم إذا أدرك وتر من صلاته وجلس متابعة الإمام في التشهد فلا ضره ذلك. باب المدرك وترا من صلاة الإمام. نعم. وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام، لأنه لا يضره ذلك. نعم. عاد الحديث حدثنا. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز، عدل يعني انحرف عن الجيش. نعم. فسكبت على يديه من الإداوة. وفي دليل عنه لا بأس المعاونة في الوضوء، وأنه لا بأس يتوضأ ويصب عليه إنسان آخر، لا بأس به. نعم. فغسل كفه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يده فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق فمسح برأسه ثم توضأ على خفيه. وفي دخول المرفق في غسل اليدين، وأن المرفق داخل في اليدين لا بد منه. والحديث الآخر كان يدير الماء على مرفقيه. نعم. ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة. وفي ظاهر في هذا أن تتأخر، يعني ذهب عجل وركب ورغم رجع ركب، لأن النبي كان قضى حاجته يبتعد. الله فابتعد وقضى حاجته وكانه أطال، تأخر على الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي، خشوا التأخير، فلذلك صلى. ما ظنوا أنهم النبي صلى الله عليه وسلم، انحرفوا وغيره ومكان بعيد. ثم لما انتهى ركب ناقته ورجع، يدل على مكان بعيد ما هو على القدمين. فلما جاء والصحابة تأخروا في الصلاة، ومع ذلك هذا العجال ومدة طويلة ما فاتوا إلا ركعة واحدة. الله جل وعلا ركعنا. نعم. فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن بن عوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحسنتم أو أصبتم. نعم. ويدل على الإمام إذا تأخر وقد صلى خليفته ركعة فالأولى ألا يتقدم الإمامة لئلا يشوش على الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في الركعة الأولى فلا بأس أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر. ولو أراد أن يأتي بركعة ثانية له ذلك، له أن ذاك وينتظرونه يقضي الركعة اللي فاتت. نعم. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر. فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب. علي بن زيد جدعان فيه ضعف يعني. نعم. لأن هذه المسألة لأن هذه المسألة لا يختلف فيها العلماء فيها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الوارث حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال قام شاب إلى عمران بن حصين رضي الله عنه قال فأخذ بلجام دابته فسأله عن صلاة السفر فالتفت إلينا فقال إن هذا الفتى يسألني عن أمر وإني أحببت أن أحدثكموه جميعا بالنص حدث أن أحدثكموه جميعا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع المدينة. زاد زياد بن أيوب وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وقال وأقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي ركعتين ثمانية عشرة وأقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي ركعتين ثم يقول لأهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر وغزوت مع أبي بكر وحججت معه فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع وحججت مع عمر حجات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع. وصلى عثمان 7 سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة، ثم صلاها بعدها أربع. بعدها نعم. زاد أحمد ثم قال: هل بينت لكم؟ قال: قلنا نعم. ولفظ الحديث لفظ أحمد بن عبده. هذا الحديث الحديث واضح في أن الذي كان يصلي في السفر ركعتين، وفي أبو بكر وكذلك عثمان رضي الله عنه 7 سنين، ثم بعد ذلك أتم عثمان تأول رضي الله عنه. وهذا مما انتقد عليه الثوار، قالوا: أتممت في السفر خلفت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفت الشيخين قبلك وتأول. قيل تأول لأنه تأهل بمكة فأتم الصلاة، وقال بعضهم تأول لأنه يريد أن يبين أن الصلاة 4، لأن بعض العرب يظن أن الصلاة ركعتين. المقصود أنه تأول، والصحابة صلوا خلفه 4. وابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود لم صلى خلف عثمان 4 ركعات، فلما سلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: يعني هذه مصيبة هذه؟ يقول: لا حول ولا قوة. نعم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، وصليت مع عثمان أول إمارة ركعتين، فيا ليت حظي من ركعتين، من الله ركعات، ركعتان متقبلتان. الله الله. فقيل له: طيب إذا كان يعني مخالف كيف تصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر، لا يخالف، لا يريد أن يخالف، الخلاف شر. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالإتباع في السفر. لو كان الإتمام لا يجوز في السفر ما قرر الصحابة عليه. في الرد على من قال لا يجوز الإتمام في السفر، الصحابة أجمعوا على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه، ولكن الأفضل هو الإتمام. والإشكال في الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مكة 7 أشهر، وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. قال: أتموا إيش؟ أتموا صلاتكم، صلوا 4 فإن قوم سفر. هذا نعم. وبعضهم قال انها قال هذا في منى، وقال الصواب انه قال في مكه، اما في منى ما قال في منى قوم سفر. وش قال على الحديث عنه؟ قال: اسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، واخرجه احمد وابو داود من طريق اسماعيل بن علية به، واخرجه الطيالسي واحمد وابو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الاثار من طرق عن علي ابن زيد به. انتهى. حصل نسخه ثانيه صديق عندك؟ نسخه ثانيه اعظمي الاعظم مشكله. قال الترمذي من طريق علي بن زيد مختصرا، وابو داود من طريق اسماعيل مختصرا. قلت: وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف، ولذلك خرجت الحديث في ضعيف ابي داود. ناصر الألباني الكلام من قال وهو ضعيف اللي هو علي بن جدعان، ولذلك خرجت الحديث في ضعيف ابي داود. بس هذه الترجمه شفتها. قال اخبرنا ابو الترجمه باب امامه المسافر المقيمين واتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الامام إن ثبت الخبر. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر. فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. يعني المسافر إذا أما المقيم فإن المقيم إذا سلم للرباعية ركعتين يقوم ويتم، هذه لا يختلف فيها. لكن الحديث في علي بن ذي الجبعان ذكر من الشيخ الإسلام القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم في منى أتموا يا مكة، فإن قوم سفر، بعضهم قال أن هذا قاله في منى، وأنه قال للحجاج أتموا يا مكة فإن قوم سفر. قال الشيخ الإسلام القيم إن ما قال هذا في منى، منى انتقال من مكة إلى منى، إنما قال هذا في مكة، لما صلى في مكة قال لهم أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. في مكة نعم يتمون، أما في منى فلا يتمون. ولهذا قرر الشيخ الإسلام ابن القيم أن الذي صلى بالحجاج جميعا هم مكة وغيرهم في منى فقم. والمؤلف يقول هذه المسألة لا يختلف فيها، أن المسافر إذا أما المقيم فإنه إذا سلم المسافر يتم، لكن الحديث هي ضعف. كان أشار إلى أهل مكة بغير الحج. ها؟ هنا قال أشار إليه. إيه؟ وقال أقام بمكة زمنا الفتح 18 هجري. إيه نعم هو هذا. هذا كل أهل مكة. لا أهل مكة هذا ما في إشكال. ابن القيم الشافعي ما في إشكال هذا. الإشكال بعضهم قال إنه قال هذا في منى في الحج. ها؟ قال هذا ما هو صحيح. ما قال إنما قال في مكة. كما في هذا الحديث. ولكن إيه على مكة ها يقصرون الصلاة كما قال الشيخ الإسلام وابن القيم في زاد المعاد وغيره، والجمهور يقولون لا يتمون حتى لم يكون حجاج. لا لا لا لا إذا كان حجاج فترة الحج، أما غير الحجاج لا، من يأتي يعمل معهم وكذا إيه هذا يتم الفتوى على أنه يتم. إيه هذا يتم. لا وأيضا كذلك أيضا حتى الحجاج الجمهور يقولون يتمون، لأن المسافة من مسافة القصر من مكة إلى منى أو إلى عرفة، يقول هذه مسافة قصيرة، والمسافة فيه خلاف. ومن قال إن القصر نسك ما في إشكال، أظن الإمام مالك والجماعة يقول القصر نسك ماسك الحج، وعلى هذا ما يزول الإشكال، يزول يبقى الإشكال إذا قيل إنه قصر من أجل السفر، فالمسافة يكون قريبة. المؤلف ساق الحديث قال الدليل كان يقول الدليل الإجماع، هذا الحديث فيه ضعف علي بن ذي، لكن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا أما المقيم فإن المقيم يتم. قال وإنما خرجت هذا الحديث لأن المسألة مجمع عليها. آية الترجمة باب أحسن لك. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام. إن ثبت الخبر فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان. وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. نعم وأن المقيم يتم يكمل، وهو علي بن زيد هو اللي هو راوي الحديث الطويل في حديث في رمضان، الحديث الطويل في رمضان فيه أن النبي خطب الناس في آخر يوم شعبان وقال لكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليل قد خير من ألف شهر، وسيأتي إن شاء الله هو في سنة هذا الحديث. هو راوي هذا الحديث وقال أكثر فيه من أربع اتصال حصلت في ربيع ربه، وقال مفطر الصيام فله مثل أجله، والحديث الطويل وفي سنة علي بن زيد بن جدعان هذا. نعم صلوات. نعم أقرأ الحديث مرة ثانية. نعم نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد الوارث حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نظرة قال قام شاب إلى عمران بن حصين رضي الله عنه قال فأخذ بلجام دابته فسأله عن صلاة السفر فالتفت إلينا فقال إن هذا الفتى يسألني عن أمر وإني أحببت أن أحدثكموه جميعا غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات فلم يكن يصلي إلا ركعتين ركعتين حتى يرجع المدينة. هذا السنة المسافر أن يقصر الرباعية نعم حتى يرجع إلى بلده. نعم. زاد زياد بن أيوب وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة. نعم. قال وقال وأقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي ركعتين ركعتين. لأنه ما نوى الإقامة عليه الصلاة والسلام، إنما أقام لتثبيت قواعد الإيمان وإزالة معالم الشرك، ما نوى إقامة مستقرة، إنما نوى الإقامة مستقرة في حجة الوداع، قدم إلى مكة في الرابع ذي الحجة وانتقل إلى مكة الكامل، هذه عزم على الإقامة. وكذلك إقامة في تبوك قالوا أيضا ما عزم على الإقامة. نعم. ثم يقول لأهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر، وغزوت مع أبي بكر وحجيت معه فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع، وحججت مع عمر حجات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع، وصلى عثمان 7 سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة، ثم صلاها بعدها 4. زاد أحمد متأول صلاة عظيمة متأول تأويل. نعم. زاد أحمد ثم قال هل بينت لكم؟ قلنا نعم. ولفظ الحديث لفظ أحمد بن عبدة. طيب تخريج مرة ثانية أحسن لك. قال إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق إسماعيل بن علية به، وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار من طرق عن علي بن زيد به، انظر إتحاف المهرة. لكن حديث ما دل عليه صحيح وما دل عليه من كون المسافر يتم هذا مجمع عليه، والإجماع مستند إلى نص، الإجماع مستند إلى نص. قال وإنما شوف الترجمة وإنما إيش؟ نعم. قال وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. نعم. وهي إتمام المقيم خلف المسافر. نعم. بعدها نعم. باب المسبوق ببعض الصلاة. بركة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك.